أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كشجرة طيبة، قال: هي التي لا تنفض ورقها، فظننت أنها النخلة. وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر عذاب القبر، قال: يقال له: من ربك؟ فيقول: الله ربي ونبي محمد. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني بذلك المسلم. زاد في رواية: وفي الآخرة. وعن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال: فقلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها في ما جاء في قول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الآية في سورة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ففي الآية يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. يضرب المثل للكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة، العروة الوثقة، كلمة الإخلاص، كله هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله. مثل كلمة طيبة مثلها كشجرة طيبة النخلة. وضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فمثل الله سبحانه تبارك وتعالى الكلمة الطيبة بهذه النخلة الطيبة المباركة. قالوا أهل العلم يعني الحكمة في تشبيهها بالنخلة أن النخلة من سائر الأشجار تشبه الإنسان، هذه النخلة من بين سائر الأشجار تشبه الإنسان. قالوا إذا قطعت رأس النخلة يبست، كما تقطع رأس الإنسان يموت الإنسان، كذلك النخلة ولا ينبت لها شيء. سائر الأشجار تقطع رأسها تتشعب من جوانبها ويخرج لها رؤوس جديدة وتخرج منها فروع جديدة تتشعب عن الشمال وعن اليمين. أما النخلة إذا قطعت رأسها يبست وجفت النخلة وماتت. قالوا تشبه الإنسان. كذلك تشبه الإنسان بأنها لا تحمل إلا بالتلقيح، تلقح كما يلقح تلقح المرأة، كذلك النخلة من تضمر النخيل من الذكور للإناث حتى تؤتي بالثمار أو تؤتي بالبلح فيها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث يبين ذلك، يقول في قول الله عز وجل: كشجرة طيبة، قال: هي التي لا تنفض ورقها. هي التي لا تنفض يعني ورقها فروعها موجودة على طول، وطول العام تؤتي تأخذ منها من ليفها من ورقها من أغصانها ينتفع بها جميعها. إذا خرج البلح فإذا كان بسرا، إذا كان بلحا، إذا كان رطبة، إذا كان تمرة، فينتفع بالبلح بتاعها طول السنة. في وقت الجنة تأخذ البلح وتأخذ الرطب، في غير ذلك تأخذ هذه الأشياء وتتمرها تتحول إلى تمر، فهي ينتفع بها في العام كله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأشجار شجرة مثلها كمثل الإنسان. إيه هذه الشجرة؟ فالصحابة معرفوش أو استحيوا وسكتوا. ابن عمر رضي الله عنه خطر في باله أنها النخلة، هذه الذي يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نظر فوجد أن عمر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ساكتان، فجاء في الحديث صحيح البخاري عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم، شجرة من بين الأشجار تشبه الرجل المسلم، لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء، يعني فروعها مولودة ورقها مولود، صيف شتاء مولود، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة. ابن عمر صغير سن، يعني لما كان في يوم أحد رضي الله عنه كان عنده 14 سنة، استصغر ولم يخرج رضي الله تبارك وتعالى عنه، رده النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الخندق كان عنده 15 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى كان صغيرا. أبوه وأبو بكر رضي الله عنهما جالسان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقول شيئا، فاستحيا قال ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، يعني الأمر أن أنا أقول وهم ساكتين لا ما ينبغيش، فكان من أدبه أنه سكت أمام الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، يعني كان في مخيلتي أو في ذهني أنها النخلة. قال فما منعك أن تتكلم؟ قال فما منعك أن تتكلم؟ قال قلت لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا، يعني هذا من أدب ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يسابق الكبار أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه لا أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. ابن عمر كان يحب لو أن ابن عمر قال ذلك، هنا إظهار العلم، الإنسان الذي يعلم شيئا إذا علم وسئل عن الشيء أجاب بما يعلم، لكن إن كان معه كبار فلينتظر، فإذا تكلم الكبار سكت، إذا لم يتكلم ولم يعرف أجابه هو، فهذا الذي أحبه عمر من ابنه أنه طالما كلنا ما عرفناش يريتك كنت أنت تكلمت. هنا ليه؟ هل عشان يظهر أنه أفضل من غيره؟ يعني لو أنه تكلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، إذا تكلم يكسب ابن عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب عمر لو أن ابنه كان تكلم في هذا الموطن. من الأحاديث اللي جاءت هنا في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يروي الإمام أحمد هنا عن البراء بن عازب، وأيضا هذا الحديث موجود في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب القبر، قال يقال له من ربك؟ فيقول الله ربي ونبي محمد، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي زيادة وفي الآخرة. تثبيت الله المؤمنين، الحديث ذكره الإمام أبو داود حديثا طويلا في خروج روح الإنسان المؤمن وكذلك الإنسان الفاجر، في صعود الروحين إلى السماء وما يقال لهذه وما يقال لهذه، في النزول إلى القبر، حديث طويل ومختصره أن الإنسان المؤمن يأتيه ملائكة الرحمة من عند ربه سبحانه يأخذون روحه فيجلسون مع ملك الموت، وملك الموت يقول لهذا الإنسان لروحه اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح من الله ورضوان، قل اخرجي إلى روح من الله ورحمة ورضوان، تخرج روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تخرج فيأتي ملائكة الرحمة ومعهم أكفان من الجنة حنوط من الجنة ويأخذون هذه الروح الطيبة ويخرج لها ريح طيبة يصعدون بها إلى السماء، لا تمر على جسد فيما بين السماء والأرض إلا وسألوا وقالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقال فلان ابن فلان بأحب وأحسن أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، يصعدون بها إلى السماء فيأمرهم الله عز وجل أن يكتبوا كتاب عبده هذا في عليين وأن ينزلوه إلى الأرض فإنه منها خلقهم وفيها يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى، تعاد الروح إلى قبر هذا الإنسان ثم تتصل بهذا الجسد الذي كانت فيه على هيئة غير ما كان عليها في الدنيا، ثم وهو في قبره يأتيه ملكان شديد الانتهار فيجلسانه وينهرانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا سؤال الملكين في القبر. فيثبت هنا الله عز وجل المؤمن بهذه الكلمة الطيبة بكلمة لا إله إلا الله، يثبت الإنسان المؤمن على دين رب العالمين فيقول ربي الله، فلا يشرك بالله أحدا ولا يشرك بالله شيئا، وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التثبيت من الله عز وجل لهذا العبد في الدنيا وفي الآخرة. قالوا في الدنيا يعني في آخر مراحل الدنيا أو طول حياته في الدنيا يثبته عليها ولا يفتنه عنها. فإذا جاء في وقت الغرغرة كانت آخر ما يقول الإنسان المؤمن لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فثبته في الدنيا عليها. فلما كان في القبر وهو أول مراحل الآخرة ثبته الله عز وجل، مع أن المنظر مخيف جدا بداخل القبر، والملكان اللذان يأتيان إليه شديد الانتهار، منظرهما فيه الفزع، طريقة الكلام والانتهار فيه الإفزاع لهذا الإنسان، ينهرانه ويجلسانه، يعني يشخط في زعقوله ويجلسانه ويسألانه من ربك؟ في حال الإنسان يخاف يترعب فيها. فهنا يثبت الله المؤمن فيجيب وينجح في هذا الامتحان، يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا قبل الموت وفي الآخرة بعد الموت في القبر ويوم القيامة، يثبته على ذلك بفضله وبرحمته. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه الكلمة في الدنيا وفي الآخرة. أما الفاجر فجاء في الحديث أنه يأتيه ملك الموت، وتنزل ملائكة من السماء معها مسوح من النار، في الفرق بين الإنسان المؤمن معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة يطيبون هذا الإنسان بما في الجنة، أما الإنسان الفاجر والكافر تأتي ملائكة العذاب والعياذ بالله. ملك الموت يباشر قبض روح هذا الإنسان، والملائكة يجلسون مد البصر أمامه وهو ينظر إليهم، فلا يدعون هذه الروح في يد ملك الموت طرفة عين، يأخذونها منه إلى مسوح النار، وتخرج منها رائحة منتنة كريهة، فلا مرون على جسد فيما بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان بأخبث أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، يصعدون به إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، ويلقى من السماء إلى الأرض بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، فيقول الله أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتلقى من السماء إلى الأرض وتأتي في قبر هذا الإنسان وتتصل بجسد هذا الإنسان، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينهرانه ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فلا يجيب ولا يدري، يتفزع لعله في الدنيا أو كان فاجرا ولكن كان بيقول لا إله إلا الله، يقولها على وجه لم يطمئن بها قلبه، يقولها لا ينتفع بها لا في دنيا ولا في آخرة. فلما دخل إلى قبره ذهل عن هذه الكلمة، كان في الدنيا هذا الإنسان إذا قيل له لا إله إلا الله، إذا دعي إلى طاعة الله سخر ممن يدعوه، قال ها ها يضحك ويسخر، فإذا به في القبر يقول هذه الكلمة، كان يقولها في الدنيا بإرادته يقولها، في القبر يقولها لعذابه والعياذ بالله. فكما كان في الدنيا يقول، ففي القبر يقول ها ها لا أدري لا أدري، من نبيك لا أدري، ما دينك لا أدري. فيقول الله عز وجل عن هذا الإنسان كذب عبدي، أفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. الإنسان المؤمن الله عز وجل يريه منزله في الجنة، الملائكة تفتح له باب هذه الجنة وهذا منزلك فيها، ويأتيه عمله يمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، يقول أبشر بخير يوم أتى علي. فإذا بالإنسان المؤمن يقول له من أنت؟ فبشرك الله بخير، فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا إلى الخير أو سباقا إلى الخير، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. هذا عمل الإنسان المؤمن. العكس في الفاجر والكافر، يمثل له هذا العمل في صورة رجل قبيح المنظر، قبيح الثياب، منتن الريح، قبيح الوجه، فيقول له أبشر بشر يوم أتى عليك منذ ولدتك أمه. يقول من هذا؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. يقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا إلى معصية الله، بطيئا عن طاعة الله، فجزاك الله شرا. انظر إلى الفرق بين الاثنين، كيف ثبت الله عز وجل الإنسان المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإذا به يريد أن يخرج من قبره إلى الجنة، أعيدوني إلى الجنة، أدخلوني الجنة، فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها، نم، فيقال له في قبره إنك هتدخل الجنة لكن استرح الآن حتى يأتي وقتك ويدخلك الله عز وجل جنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني بذلك المسلم، الإنسان المسلم يثبته الله عز وجل بقول لا إله إلا الله. في الحديث أن الإنسان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وحتى يكون آخر كلامك لا إله إلا الله اعتد عليها في الدنيا، عود نفسك عليها على طول، تقول لا إله إلا الله، تذكر الله عز وجل بأفضل الذكر لا إله إلا الله الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خير الأيام في يوم عرفة، قال خير أو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يحرص المؤمن إذا استيقظ من نومه أن يقول أذكار الصباح، ومنها يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يقولها 100 مرة، فإذا قالها كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ورفعت له 100 درجة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، وكانت له كأنه أعتق 10 رقاب بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة يقولها. كذلك يحرص على أن يقولها بعد صلاة الفجر 10 مرات قبل أن يتحول من موضعه، وبعد صلاة المغرب 10 مرات قبل أن يتحول من موضعه، يحرص عليها في كلامه دائما، يذكر الله سبحانه لعل الله يثبته بها فيكون النجاح والفلاح العظيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه الكلمة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.